السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب العلامة الشامي القاسمي، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. انتهينا إلى الكلام على المرسل، واليوم إن شاء الله نختم الكلام عن المرسل بتتمات، لا سيما وأن المصنف رحمه الله وسع البحث في هذا الباب وهذا القسم من الأحاديث الضعيفة هو المرسل. قبل أن نتم هذه التتمات، المرسل، الإرسال لغة واصطلاحا، تفضل. الإرسال لغة واصطلاحا، ويظهر بعض الاختبارات على الإخوة جعلهم يعني جعل النوم لهم يكون هنيا. يعني قطرب تختاروا من ما تخاف تختاروا من هاني هاني هاني مريد هاني الله يحفظه. يوم الأربع حضر على ظهري نام في الخلف عشان يسمع الدرس حتى لا يفوت الدرس من مرضي، نسأل الله أن ربنا يزيده حرصا ويسر عليه أمر. من محمد بلال؟ أنت متفق مع المصريين والشاميين يعني، إما هذا أو ذاك، جيد. الإطلاق كده خلاص، والإطلاق على الإطلاق. لا، إحنا أتينا له بمعاني ثلاث. المعنى الثاني هو جماعات. طبعا يستشهدون بقول الله تعالى إيش؟ ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني أطلقناهم عليه. طيب، صلى الله لا مش صحيح طبعا، يعني مجتمعين متفرقين متقطعين، تدخل جماعة تصلي وتخرج كأنها تنقطع وتأتي الثانية، فاهم؟ على أساس أنه انقطاع يعني. لا، في شيء ده هذه التعريف الأول لأصحاب القول الأول. التعريف الثاني لمن يسوي بين إيش؟ بين كل سقوط في الطبقات السند، من يسوي بين المنقطع وبين المرسل. والتعريف الثالث لمن يقول بحجية المرسل. هذا مش منصف الاسترسال، وهو الاطمئنان، اطمئن الذي أرسل، اطمئن لمن أرسل عنه، فكفاك المؤونة، فهؤلاء الذين يقولون به. طيب، واصطلاحا خلاص. ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، جيد، احسنت. هذا سقط منه راوي الاصفر، ده تعريف الانقطاع. ما هو الإرسال بس التعريف وين؟ شعبة، هات ما بعد. طيب، هيا هذا، هات هيا. نعم، إذا سقط فيه الصحابي، وهذا التعريف إيش؟ ليس بجيد. النظر يحفه من كل مكان، لما لو تأكدنا أن الطبقة التي لم تذكر هي طبقة الصحابة انتهى الموضوع، فالحديث صحيح لأنهم كلهم عدول. ما رواه التابعي الكبير، طبعا ما رواه التابعي الكبير، احنا قلنا ان الشافعي يرى ان رواية التابعي الكبير، ارسال التابعي الكبير له مزية، صحيح عن غيره. لما قرب عهدي بالصحابة. صحيح لأنه قريب من الصحابة يبقى غالب الظن هذه قرينة من القراءة التي تجعلك تقول غالب الظن أنه لو روى سيروي عن الصحابة مش هينزل عن التابعين. نعم. وطبعا أصح التعريفات هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال نافع قال ابن سيب قال غيره من التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل. طيب والعلماء في مسألة حجية المرسل انقسموا إلى أقوال ثلاثة عن العلماء في حجية المرسل: القول الأول القبول مطلقا، القول الثاني الرد مطلقا، القول الثالث هو التفصيل كما فصلنا. لكن أقول لفتة حتى نتكلم من كتاب التعريف، احنا الآن ما زلنا في نفس النزاع، فأقول الذين قالوا بالقبول مطلقا هم هذه رواية أصح الروايات عن مالك ورواية عن أحمد، وهو المعتمد فين؟ عند الأحناف. الأحناف يرون أن المرسل أقوى من المسند، وقد بينا أنهم قالوا من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد كفاك، وبينا هذا الكلام لا يصح وليس بسديد. وأقول إذا قلنا بأن المالكية يأخذون بالمرسل والأحناف يحتجون في المسائل التي هي عن الأحكام أو مسائل الوعظ وغيرها بالمرسل، وأيضا الحنابلة يرون المرسل والمرسل يقدم على الرأي وعلى القياس، إذن ففيها دلالة كما قال صاحب التعريف، ففيها دلالة على أنهم كانوا يأخذون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، ليست في المواعظ فقط ولا مسألة فضائل الأعمال، لا في الأحكام أيضا. والدلالة على ذلك إيش؟ فعل مالك وفعل أبي حنيفة وفعل أحمد هو أمام أهل السنة والجماعة، فهم يحتجون أو يأخذون بالمرسل بل وفي الأحكام. والرد عليهم هين، إيش الرد عليهم؟ ها يعني من قال ذلك؟ ما اتفاق المحدثين المرسل ضعيف. حسبتك تضبطها ما ضبطتها. ماشي احسنت، هو عندهم المرسل صحيح، يبقى اذا لا يحتجون بايش؟ بالضعيف. هو عندهم المرسل حج، انت لو ضبطتها لاتيت بها. هم يقولون بان المرسل ضعيف، لا هم يقولون ان المرسل اقوى من الصحيح، يعني عندهم المرسل حجه، فلا يتأتى أن يقول صاحب التعريف أنهم يحتجون بذلك، إذن فهم يعملون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. هو مسألة تلبيس وتدليس فقط، وضبط المسألة على طلبة العلم بفضل الله سبحانه يكون الأمر من هين. يعني الغرض المقصود القول الأول قول القبول مطلقا، هو قول المالكية وهو المعتمد عند الأحناف وهو رواية عن أحمد، وهؤلاء حجتهم كثيرة كما بينا من وجهة النظر في ذلك واعتماد بعض العلماء على المراسيل. والقول الثاني هو الرد مطلقا، وهذا هو قول الجماهير من المحدثين، قالوا بأن المسند فيه طبقة قد سقطت، وهذه الطبقة لا ندري، إذا قلنا بأن الرواية المتصلة وفيها راوي مبهم فإن نضعف هذه الرواية، فمن باب أولى ها من باب أولى إيش الذي لم يذكر؟ لما؟ لأن الموجود وهو مبهم على الأقل عينه معروفة فهو مجهول الحال فقط، فإذا رددنا حديث إسناده فيه مجهول الحال فلأن نرد الحديث لأن فيه جهالة عين وجهالة حال أولى وأولى. هذا بالنسبة لقول الجمهور وهو الصحيح الراجح، لأن الحيطة لابد أن تكون في رواية النبي، الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قلنا وهو بالتفصيل، وهذا التفصيل قد ذكرناه أن الشافعي اشترط شروطا، وكثير من العلماء كالعلاء من المتأخرين قال هذا هو المعتمد، أن الراوي إذا كان ثقة في نفسه يرسل ولا يرسل إلا عن الثقات، فهذا الذي مرسل يكون صحيحا ونأخذ به. وكما قلنا عضد هذا القول وبين أن هذا هو أعدل المذاهب. ونحن نقول الخلاصة أو الخلاصة في هذه المسألة كلها أن الحديث المرسل تحفه قرائن، فإن أثبتت القرائن بأن هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت فإننا نقول بها، وإلا فلا نقول بها، لأن شروط الحديث لابد أن تتوفر حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نختم الكلام على الحديث المرسل بما قاله السخاوي في مراتب المراسيل، وإن كان الأصل أن المرسل ضعيف، الأصل أن المرسل ضعيف، لابد أن تضبط هذه المسألة، الأصل أن المرسل ضعيف إلا أن تأتي قرائن تثبت صحته وثبوته. فأقول مراتب المراسيل الأولى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي بالاتفاق أنه حجة إلا ما ورد عن أبي إسحاق الأسفريني، وقلنا أنه قد أخطأ في هذا وشذ عن جميع العلماء. وإن قلنا بأن بعض الصحابة نزل وأخذ من التابعين فهذا نادر، والنادر لا حكم له. الصحيح أن الصحابي يأخذ كثيرا عن الصحابي، لا سيما وأنه قال يعني ابن عباس لم يأخذ إلا أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. بس التتبع حتى مئات الأحاديث في مسند أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة تدل على أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وروى عنه الأحاديث. فالصحيح أن نقول مرسل الصحابي هو أعلى المراتب، لا سيما وأنه يخرج عن دائرة الضعف، لا سيما أن الحق أن مرسل الصحابي يخرج عن دائرة الضعف. الثاني مرسل الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه، مرسل الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية ولم يسمع منه. طبعا إذا كان له رؤية فهو صاحب، لكن قلنا أن بعض العلماء جعله صاحبا في الرؤية وإيش وتابعين في الرواية، وهذا ليس صحيح. لكن هو مرسل الصحابي، هو مرسل صحابي، فإن كان مرسل صحابي فهو أيضا من أقوى المراسيل، ويؤخذ كما يؤخذ الأول احتجاجا، ولكنه ليس في مرتبة الأول. الثالث مراسيل المخضرمين، والمخضرم هو أي نعم أحسنت ولم يرى السلام، فهذا رواية المخضرم هذه رواية مرسلة، فالعلماء قالوا هي أيضا ترتب على نفس الترتيب، تكون من أقوى المراسيل فوق مراسيل التابعي. الرابع مراسيل المتقن الثقة، مراسيل المتقن الثقة، مراسيل المتقن الثقة، وهذه مثلوا لها بمراسيل ابن المسيب، لأن المسيب كان متقنا، وحتى أنه أيضا لما فتش عن مراسيله فوجدوها من أصح المراسيل. المرتبة الخامسة مراسيل الذي قيل فيها أنه لا يحدث إلا عن ثقة، مراسيل الذي لا يحدث إلا عن ثقة، فبالتالي لا يرسل إلا عن ثقة، ومثلوا له بالشعبي وغيره كما سنبين. المرتبة الأخيرة المرتبة السادسة هي باقي المراسيل التي نقول فيها يأخذ المرء أو يرسل الراوي عمن هب ودب، عن كل أحد، عن الثقة وعن الضعيف وعن غيره، عن كل من هب ودب يأخذ عنه، فهذه المرتبة الأخيرة. أقول والعلماء في هذه المراتب نوعوا مراسيل التابعين فقط وبينوها من القوة ومن الضعف، فقالوا أسد وأقوى هذه المراسيل مراسيل الشعبي ومراسيل ابن المسيب، فمراسيل ابن المسيب كما قال الشافعي هي عندنا مراسيل حسنة. ما معنى قول الشافعي في مراسيل ابن المسيب هي عندنا حسنة؟ ما شرحناه الأسبوع الماضي؟ أجيبوني على هذا السؤال. ما شرحناه الأسبوع الماضي؟ شرحناها؟ لا اتق الله دكتور الله دي والله شرحناها، لكن هو بأسلوب آخر وبلغة آخر. أي طيب، ما هو أنا أقول معنى أن يقول مراسيل ابن المسيب عندنا حسنة يعني هي حجة عندنا، فشرحنا المسألة هل إطلاقا على التفصيل، وقلت أنه ما اعتمدها إطلاقا يعني مطلقا، لا، لأن في قرائن محتفة هي التي أثبتت صحة مراسيل ابن المسيب، صح ولا لا؟ الحمد لله انتهى الموضوع. أنتم على وهم كبير شيء، والذي جعلكم كذلك لأنكم تتذبذبون في كثير من الدروس. الوهم هذا يدرك المرء المتقاعس. فأنا أقول بالنسبة للمراسيل مراسيل ابن المسيب كغيرها من المراسيل، لكنها بالتتبع وبالقرائن المحتفة ثبتت بأنها من أصح المراسيل. وقالوا العلماء أيضا مراسيل الشعبي ومراسيل مجاهد من أقوى المراسيل، مراسيل الشعبي ومراسيل مجاهد من أقوى المراسيل. لكن هنا لابد أن نقف في نقطة نتكلم عنها على مراسيل الشعبي، وهي مسألة مهمة يبحثها المحدثون. إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة، أو كل الراوي لا يرسل إلا عن ثقة، فهل نحتج بمراسيله مطلقا ونقول هي حجة ونعمل بها؟ الصحيح الراجح عند الجمهور أنه لا يحتج بها أيضا، لأن المرسل ضعيف عند الجمهور، فالصحيح الراجح أنه لا يحتج بها، لا سيما لأمور ثلاث. الأمر الأول لأنه ممكن أن يكون هذا الذي أرسل عنه ثقة عنده لكنه ضعيف عنده الآخرين، فهذه يعتريها ما يعتريها من هذه الاحتمالات، يكون ثقة عنده لكنه ضعيف عند الآخرين. والأمر الثاني هو أن نقول بأنه يمكن إذا أرسل عنه الراوي أسقط هذه الطبقة يكون هذه الطبقة ضعيف ليست ثقة. غالب الناس الذين قيل فيهم لا يحدث إلا عن ثقة لا يرسل إلا عن ثقة ورد عنه أنه قد روى عن الضعفاء وأرسل عن الضعفاء، بل الشعبي نفسه عامر بن شراحيل الثقة الثابتة من التابعين قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة، وحدث عن من؟ بل هو نفسه صرح حدث عن الحارث الأعور وقال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فهذه كلمة ليست بهينة، هو الحارث الأعور يروي عن علي وهو ضعيف لكن ليس بكذاب، لكن أنا أقصده هو قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة وحدث عن الضعفاء. فإذا الاحتمال الثاني ممكن يكون يروي عن الضعفاء حتى وإن كان لا يرسل إلا عن الثقات. يبقى لنا أن نقول أن غالب حاله أنه يروي عن الثقات كالشعبي كما قلنا ومجاهد، فأيضا مراسيله من أحب المراسيل عند العلماء، ومن ذلك أيضا مراسيل مجاهد كما قلنا، ومن ذلك مراسيل مالك كما قال ابن المديني وغير ابن المديني. مراسيل مالك هي من أصح المراسيل، مراسيل الإمام مالك هي من أصح المراسيل، وقلنا بأن مالك يسوي الإسناد صحيح لكن لا يدلس تدليس تسوية كما وصفنا قبل ذلك في الكلام على التدليس التسوية. وبعض العلماء أيضا يقول بأن مراسيل ابن عيينة كالريح، وهذا عارف لأن ابن عيينة حتى في تدليسه كان لا يدلس إلا عن ثقة، إن قلنا له سمي ما سمى إلا الثقات، ولذلك هو في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. لكن مراسيله عند العلماء كما ذكر أبو داود في المراسيل مراسيله كالريح، مراسيل ابن عيينة مراسيل ضعيفة. وأيضا مراسيل الحسن البصري، والغريب أنه هنا نقل أنها إذا صحت إلى الحسن فهي صحيحة وهذا ضعيف. مراسيل الحسن البصري كما قال العلماء أشبه ما تكون بالريح، مراسيل الحسن البصري ضعيفة جدا. وكذلك الزهري كما قال يحيى بن القطان عن الزهري عن الثوري قال هؤلاء حفظة لا يمكن أن يبعد عنهم أو عن أذهانهم أو عن ذاكرتهم الراوي الذي روى الحديث، فمعنى أنهم يغضوا الطرف عن تسمية الراوي هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الراوي إيش ضعيف. فقالوا هؤلاء حفظة لا يتركون التسمية إلا لعلة، وهذه العلة توجب الريب في الصدر ويكون هو ضعف الراوي الذي أسقطه، لذلك قالوا لا تحتد بمراسيل الزهري، بل قالوا هي أشبه بالريح أيضا كما ذكر صاحب المراسيل. مراسيل الزهري مراسيل الثوري أيضا مراسيل ضعيفة وليست بصحيحة. إذن أحد الذين قيل فيهم أن هذه المراسيل التي جاءت عنهم مراسيل صحيحة منهم أقواهم ونقدمه عليهم فهي مراسيل سعيد بن المسيب. يبقى هنا فقط الكلام على مراسيل الصحابة، وقد أجمعنا القول فيها الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقول مرسل الصحابة بالاتفاق هو صحيح حجة يعمل به، وكثير ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأيضا عن ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. ونكون بذلك قد ختمنا الكلام على مراسيل الصحابة والمرسل عامة، وهو من أهم الأقسام التي نتكلم عنها في قسم الضعيف، لأن الخلاف فيها خلاف قوي وهو خلاف معتبر، فمن كان يأخذ بالمراسيل واحتج بها لا نستطيع أن ننكر عليه بل نناصحه، لا سيما إذا كان يعتقد بأن هذه المراسيل جاءت من رواة ثقات متقنين أيضا لا يرسلون إلا عن الثقات. ويبقى لنا البحث في مسألة الراجح والمرجوح، لا ندخل في الباب الثاني مسألة قول الصاحب كنا أو أمرنا أو نهينا، إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نشبع القول فيه فلا نبخس حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا جزاكم.